يقول: أنا شاب متزوج من ابنة عمي ولي منها طفلتين معاقتين، الأولى عمرها 4 سنوات ونصف وهي لا تستطيع الجلوس ولا المشي منذ ولادتها، والثانية عمرها 3 سنوات ونصف وهي الآن في بداية الجلوس والمشي ولله الحمد. منذ 3 سنوات ونصف أوقفنا الإنجاب بسبب إعاقة الطفلتين، هل في ذلك إثم؟ وكذلك في حدوث الحمل وتبين لي من الأطباء أن الجنين معاق، فهل أوافق على عملية الإجهاض حالا أم لا؟ أرجو من فضيلتكم أن ترشدوني، وماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الأمر لله جل وعلا، وهو الفعال لما يريد، ونصيحتي لكم أن تتوكلوا عليه، وإذا أردتم مباشرة العمل الوقاع أن تسموا الله وتذكروه جل وعلا قبل الجماع. وأما هذا الجنين إذا تأكدتم أنه معوق وكان قبل تكوين خلق الإنسان فأرجو أنه لا حرج من إنزاله، أما إذا كان بعد تكوين خلقه إنسانا فلا يحل لكم تتسببوا في إتلافه، والله جل وعلا الذي خلقه أرحم به من المخلوقين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.